بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 41 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال ربنا في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. قال الشيخ المفسر رحمه الله: تعداد لنعمة ثالثة تعم الناس كلهم، فإن خلق آدم وإكرامه فإن خلق آدم وإكرامه وتفضيله على ملائكته بأن أمرهم بالسجود إنعام يعم ذريته، وإذ ظرف وضع لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخرى، كما وضع إذا لزمان نسبة مستقبلة يقع فيه أخرى، ولذلك يجب إضافتهما إلى الجمل كحيث في المكان، وبنيتا تشبيها لهما بالموصولات، واستعملتا للتعليل والمجازات، ومحلهما النصب أبدا بالظرفية، فإنهما من الظروف الغير المتصرفة لما ذكرنا. وأما قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه ونحوه، فعلى تأويل اذكر الحادث إذ كان كذا، فحذف الحادث وأقيم الظرف مقامه، وعامله في الآية قالوا أو اذكر على التأويل المذكور، لأنه جاء معمولا له صريحا في القرآن الكريم، أو مضمر دل عليه مضمون الآية المتقدمة، مثل وبدأ خلقكم إذ قال. وعلى هذا فالجملة معطوفة على خلق لكم، داخلة في حكم الصلة. وعن معمر أنه مزيد، والملائكة جمع ملأك على الأصل، كالشمائل جمع شمأل، والتاء لتأنيث الجمع، وهو مقلوب مألك من الألوكة وهي الرسالة، لأنهم وسائط بين الله تعالى وبين الناس، فهم رسل الله سبحانه وتعالى أو كالرسل إليهم. واختلف الناس في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنهم ذوات موجودة قائمة بأنفسها، فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك. وقالت طائفة من النصارى: هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان. وزعم الحكماء أنها جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة، منقسمة إلى قسمين: شأنهم الاستغراق في معرفة الحق سبحانه وتعالى، والتنزه عن الاشتغال بغيره، كما وصفهم في محكم تنزيله، فقال سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم العليون والملائكة المقربون، وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القلم الإلهي، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم المدبرات أمرا، فمنهم سماوية ومنهم أرضية على تفصيل أثبته في كتاب الطوانع. والمقول لهم الملائكة كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص، وقيل ملائكة الأرض، وقيل إبليس ومن كان معه في محاربة الجن، فإنه سبحانه وتعالى أسكنهم في الأرض أولا فأفسدوا فيها فبعث الله عليهم إبليس في جند من الملائكة فدمرهم وفرقهم في الجزائر والجبال، وجاعل من الجعل الذي له مفعولان وهما في الأرض خليفة. نعود إلى ما بدأنا به. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لقد بين الله سبحانه وتعالى لنا النعم التي عددها على البشر، وعدد هنا نعمة ثالثة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه النعمة عمت الناس جميعا بدون استثناء، فإن خلق آدم من طين وإكرامه على سائر الخلق وتفضيله على الملائكة الرحمن بأن أمرهم بالسجود إنعام يعم ذريته. إذن هذه النعمة التي ساقها الشيخ وبينها بالتفسير من قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم بدأ يتكلم في مسألة نحوية. وإذ وضع ظرف وضع لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخرى، يعني عندما نقول واذكر إذ فعل كذا وكذا فإنه يكون للماضي، أما إذا فإنما يكون للمستقبل. فربنا عز وجل يقول إذا وقعت الواقعة، إذا جاء نصر الله والفتح، أما في إذ أذكر كذا وكذا وكذا وإنما يكون للماضي. إذ ظرف وضع لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخرى، كما وضع إذا لزمان نسبة مستقبلة يقع فيه أخرى، ولذلك يجب إضافتهما إلى الجمل، يعني إن كل جملة تأتي بعد إذ تعرب في محل جر بالإضافة، وإذ وحيث وإذا كل هذه الأشياء إنما تضاف إلى الجمل فهي مضاف، والجمل إنما هي مضاف إليه فبعد الظروف مضاف إليه. ولذلك يجب قال إضافتهما إلى الجمل كحيث في المكان، ثم قال وبنيتا، أي ليست إذ وإذا معربتان، ليست إذ وإذا معربتين، والسبب في ذلك أنهما مبنيتان، والمبني هو الذي لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، تشبيها لهما بالموصولات. فالأسماء الموصولة كلها مبنية، وإذ وإذا كذلك مبنية، واستعملتا للتعليل والمجازات، ومحلهما النصب أبدا بالظرفية، فإنهما من الظروف الغير المتصرفة لما ذكرنا. يوجد عندنا ظرف متصرف، مثلا جئتك يوم الخميس، يوم ظرف لكنه متصرف، فتقول يوم الخميس مثلا يوم جميل فصارت مبتدأ، ويوم ثانية صارت خبر، وجئتك في يومي صارت مجرورة، وجاء يوم الخميس صارت فاعلا، فهي متصرفة بحسب موضعها من الإعراب. ولكن تجد أن هذا معنى أنها غير متصرفة، ولذلك هذه منصوبة إذ وإذا دائما على الظرفية، يعني كما في قوله تعالى مثلا واذكروا إذ كنتم قليلا، واذكروا وقت كونكم، فهذا إذ ظرف مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية. وأما قوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه ونحوه، فعلى تأويل أذكر الحادثة إذ كان كذا، فحذف الحادثة وأقيم الظرف مقامه، وعامله في الآية قالوا أو أذكر على التأويل المذكور، لأنه جاء معمولا له صريحا في القرآن كثيرا، يعني غالبا يأتي الفعل أذكر ثم يأتي بعد ذلك إذ. ولو نظرنا إلى آيات متعاقبة في القرآن الكريم لوجدنا ذلك كثيرا، ويبدأ الأمر بأذكر ثم يأتي العطف وعطف القصص على بعضها، فهذا يدلنا على أن الأول إنما جاء مضافا بإذ وعطف عليه. نعم واذكر أخا عاد، يعني هنا جاءت إذ أنذر يعني وقت الإنذار، فعلى تأويل أذكر الحادثة إذ كان، يعني بين لنا أنه دائما يضاف إلى الجملة التي تكون بعده. أو مضمر دل عليه مضمون الآية المتقدمة، يعني العامل يكون مضمر، وبدأ خلقكم إذ قال، وعلى هذا فالجملة معطوفة على خلق لكم داخلة في حكم الصلة. وعن معمر أنه مزيد، والملائكة جمع ملأك على الأصل كالشمائل جمع شمأل، والتاء لتأنيث الجمع، فكثير ما يجمع الجموع التي تكون جمع تكسير فإنما تجمع بالتاء في آخرها، والتاء لتأنيث الجمع، وهو مقلوب يعني ليست لتأنيث الملائكة وإنما لتأنيث الجمع، وهو مقلوب مألك من الألوكة وهي الرسالة. الرسالة لأن الملك هو الرسول الذي يكون ما بين السماء والأرض، وهي الرسالة لأنهم وسائط أو وسائط على التسهيل يقال وسائط بين الله تعالى وبين الناس، فهم رسل الله سبحانه وتعالى أو كالرسل إليهم. واختلف الناس، الآن كلام جديد، إذن الملائكة هم جاء بعد أن بين لنا أصل اشتقاق اسمهم، بين عملهم وهو الرسالة التي تكون ما بين السماء والأرض، ما بين الله والخلق، ما بين الله والرسل. واختلف الناس في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنهم ذوات موجودة قائمة بأنفسها، إذن الملك ذات وليس عرض، موجود نعم، والموجود عكس المعدوم، قائمة بأنفسها فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام لطيفة، والجسم اللطيف لا تمنعه الأشياء الكثيفة من اختراقه، فيستطيع أن يدخل من جدار مثلا أو من جبل ويخرج من مكان آخر. فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، مستدلين بأن الرسل كانوا يرونه، فهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى سيدنا جبريل، ورأى الملائكة التي تقاتل في معركة بدر، ورأى كثيرا من الملائكة، ونزل عليه مثلا جبريل وميكائيل عندما أراد كذلك على سيدنا إبراهيم عليه السلام في وقت حرقه، إلى غير ذلك من المواقف. فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، كما جاء في حديث الوحي مرة رآه في صورة إنسان، ومرة رآه على هيئته الحقيقية التي سدت الأفق، مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك. وقالت طائفة من النصارى، هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان، عرفوها تعريفا آخر وهو بعيد عن الملائكة، فجعلوا النفس الفاضلة المفارقة للبدن يعني من البشر إنما صارت ملائكة. وزعم الحكام حكماء فلاسفة أنها جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة، منقسمة إلى قسمين: قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق سبحانه وتعالى والتنزه عن الاشتغال بغيره، كما وصفهم في محكم تنزيله فقال سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. من هم؟ قال: وهم العليون والملائكة المقربون، هؤلاء شأنهم دائما التسبيح والتنزيه. وقسم أكل إليهم أمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القلم الإلهي، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن وكلوا بأشياء فهم ينفذونها وفق ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بها. قال: وهم المدبرات أمرا، فمنهم سماوية ومنهم أرضية، على تفصيل أثبته في كتاب الطوالع. والمقول لهم الملائكة كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص، وقيل ملائكة الأرض، وقيل إبليس ومن كان معه في محاربة الجن يعني قبل آدم، فإنه سبحانه وتعالى أسكنهم الأرض أولا، أسكن الجن فأفسدوا فيها، فبعث عليهم إبليس في جند من الملائكة فدمرهم وفرقهم في الجزائر والجبال، وجاعل من جعل الذي له مفعولان وهما في الأرض خليفة عمل فيهما لأنه بمعنى الاستقبال ومعتمد على مسند إليه، يعني اسم الفاعل إذا كان نكرة يعمل في الاستقبال. وجاعل من جعل الذي له مفعولان وهما في الأرض خليفة عمل فيها، لأنه بمعنى الاستقبال ومعتمد على مسند إليه، ويجوز أن يكون بمعنى خالق. والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه، يعني الإنسان يخلف بعضه بعضا. والهاء فيه للمبالغة، يعني فعيل على وزن خليف، كما نقول علامة، التاء للمبالغة. والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه كان خليفة الله في أرضه، لأنه كان خليفة الله في أرضه. وكذلك كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم، لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه، بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه وتلقي أمره بغير وسط. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يستنبئ، لم يجعل نبيا ملكا، كما قال سبحانه وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ألا ترى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما فاقت قوتهم واشتعلت قريحتهم بحيث يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أرسل إليهم الملائكة ومن كان منهم أعلى رتبة، كلمه بلا واسطة، كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام في الميقات، ومحمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. ونظير ذلك في الطبيعة أن العظم لما عجز عن قبول الغذاء من اللحم لما بينهما من التباعد، جعل الباري تعالى بحكمته بينهما الغضروف المناسب لهما ليأخذ من هذا ويعطي ذلك. أو خليفة من سكن الأرض قبله، أو هو وذريته، لأنهم يخلفون من قبلهم، أو يخلف بعضهم بعضا. وإفراد اللفظ إما للاستغناء بذكره عن ذكر بنيه، كما استغنى بذكر أبي القبيلة في قولهم مضار وهاشم، أو على تأويل من يخلفكم أو خلقا يخلفكم. وفائدة قوله هذا للملائكة تعليم المشاورة وتعظيم شأن المجعول، بأنه بشر بوجوده سكان ملكوته، ولقبه بالخليفة قبل خلقه وإظهار فضله. الراجح على ما فيه من المفاسد بسؤالهم وجوابهم، وبيان أن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره، فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير إلى غير ذلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلم. إذن بعد أن بين لنا الشيخ رحمه الله عز وجل، أولا نلخص هذا المعنى، أنه ما معنى إذ في اللغة العربية، وكيف تكون الجملة التي بعدها في محل جر في مضاف إليه، ثم بعد ذلك بين لنا العامل الذي تتعلق فيه إذ، كذلك بين لنا الملائكة واشتقاقهم ومن هم، ثم بين تعريفهم عند المسلمين، ثم بين لنا بعض أعمالهم الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى بها، ثم بين أنهم واسطة ما بين الله عز وجل وما بين خلقه، ولم يجمع إذ قال رب كريم إني جاعل في الأرض، ما قال خلائف، قال خليفة، استغناء بذكر آدم كما استغني في ذكر القبائل بذكر مضر وهاشم وقريش إلى غير ذلك. وهؤلاء يخلف بعضهم بعضا. ثم سيأتي الكلام، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وكأن الكلام هنا فيه كلام مضمار. ما هو الكلام المضمار؟ قالوا يا رب ما شأن هذا المخلوق الذي ستخلقه وسيكون خليفة في الأرض يخلف بعضه بعضا؟ فأجابهم الله سبحانه وتعالى عن صفة هذا المخلوق وما يفعل هذا المخلوق، سواء كان من جهة العبادة لله عز وجل أو من جهة سفك الدماء أو الفساد في الأرض أو الإصلاح للبعض. فربنا عز وجل بين لهم ذلك، وهذا كلام مطوي، ولذلك جاء بعده، ولأن الملائكة لا تعلم الغيب، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ثم أعادوا إلى وصف خلقهم، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.